الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ لا تجوز إلا لعالم ما يحيل المعاني. أحسنت، لا تجوز إلا لعالم ما يحيل المعاني. ما الفرق بين المصحف والمحرف عند الحافظ؟ التصحيح يكون في النبت. نعم، التحريف بالشكل. أحسنت، تغيير الحروف بالنقط هو المصحف، وبالشكل هو المحرف. حديث المتهم بالكذب ماذا يسمى؟ يسمى متروك. أحسنت، نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين حاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. الله ثم الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه ومثله، ويقال غير الأثر. والمسند صحابهم بسند ظاهر الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين غير طريقه، والبدل وصول إلى شيخ كذلك، والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. أقسام النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. نعم، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم بفتح القاف. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. نعم، وبوصل الهمزة متفقي الاسم. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل فيه الأصح، وفيه من حدث ونسب. وإن اتفق الرواة بصيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. نعم، في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء ثم سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافعني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. الأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن أعصى مع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعن عنة العاصر محمودة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن والرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام إلا فلا عبرة كالإجازة العامة وللمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبل أنواع منها، أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. أحسنتم، بارك الله فيكم. خاتمة. نعم أحسنتم. بعد أن فرغ الحافظ من بيان الحديث المقبول والمردود وأنواع كل منهما، انتقل إلى ذكر مباحث تتعلق بالمتن، فذكر أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وهو المرفوع والموقوف والمقطوع، ثم ذكر مباحث تتعلق بالإسناد. قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. التصريح بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والتصريح بالفعل كحديث كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. والتصريح بالتقرير كحديث أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرفوع حكما أنواع، المرفوع حكما أنواع، منها قول الصحابي: كنا نفعل أو كنا نقول، سواء أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، كقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من قبيل المرفوع حكما. ومنه قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. هذا من المرفوع حكما كذلك. ومنها قول الصحابي: من السنة كذا، كقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، الحديث. ومنها قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، قوله: ما لا مجال للاجتهاد فيه، ما لا يقال بالرأي. هذا من المرفوع حكما. ومنها كذلك تفسير الصحابي فيما يتعلق بسبب النزول، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم. فهذا كله من قبيل مرفوع حكمة، أن يقول الصحابي: كنا نفعل أو كنا نقول. وكذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. وكذلك قول الصحابي: من السنة كذا. وكذلك قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ما لا يقال من قبل الرأي. وكذلك تفسير الصحابي فيما يتعلق بسبب النزول. هذا كله من المرفوع حكما. أما الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية، فهذا من المرفوع الصريح، كحديث مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به الناس تبع لقريش، هذا من المرفوع الصريح. كذلك في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية الفطرة خمس، هذا من المرفوع الصريح. يقال رواية أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال رواية أو ينميه أو يرفعه أو يبلغ به. قال الحافظ أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح، أو إلى الصحابي كذلك، فالموقوف ما أضيف إلى الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي، لقي أولى من رأى، لأن رأى يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا شك، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه. اختاره البخاري في صحيحه ورجحه الحافظ في الفتح، والعمل عليه، فإنهم قد اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حدث الوداع، خلافا لمن اشترط أن يكون قد أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا أو غزا معه غزوة فصاعدا، وخلافا لمن اشترط بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت. مؤمنا به، مؤمنا يخرج من حصل له اللقاء المذكور حال كونه كافرا، مؤمنا به يخرج من كان مؤمنا بغيره من الأنبياء، ومات على الإسلام يخرج من لقيه مؤمنا به ومات على الردة كابن خطل، ولو تخلت ردة في الأصح كالأشعث بن قيس رضي الله عنه، فتخلوا الردة لا ينفي عنه وصف الصحبة. قال أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابية كذلك، هذا المقطوع ما أضيف إلى التابعي، والتابعي من لقي الصحابية كذلك. وقال في النزهة هذا هو المختار، خلافا لما يشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. وبقي الطبقة بين الصحابة والتابعين اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ أن الصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، وهم أكثر من 20 نفسا، كالنجاشي والأحنف بن قيس وأبي مسلم الخولاني وأبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي. قال فالأول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والثالث المقطوع ما أضيف إلى التابعي، ومن دون التابعي فيه مثله، أي ما أضيف إلى من دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا، فما أضيف إلى مالك أو الشافعي أو أحمد يقال فيه إنه مقطوع، ويقال للأخيرين الأثر، يقال للموقوف والمقطوع الأثر. هنا مسألة، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المنقطع من مباحث الإسناد. أحسنت. والمقطوع من مباحث المتن. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فعليه يشترط لتسمية الخبر مسندا الرفع مع كون السند ظاهره الاتصال، خلافا لمن قال المسند هو المرفوع ولمن قال المسند هو الموصول. طيب هل يدخل في هذا التعريف المسند، هل يدخل المدلس والمرسل الخفي؟ نعم أحسنت، يدخل لأنه بسند ظاهره الاتصال، أحسنت، فيدخل المدلس والمرسل الخفي. قال رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام لصفة عادية كشعبة، إلى أن قال ويقابل العلو بأقسامه النزول. السند سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، هذه السلسلة يقل عددها ويكثر. وقد قال ابن الصلاح طلب العلو سنة، ولذلك استحبت الرحلة فيه. قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. قال ابن الصلاح: وقد روينا أن يحيى بن معين قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وسند عالي. والنزول مذموم، النزول مذموم. قال علي بن المديني: النزول شؤم. وقال ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه. وهذا محمول على ما إذا لم يكن مع النزول ما يجبره، كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ أو أفقه، أو كونه متصلا بالسماع. فحينئذ إذا وجد شيء من هذا مما يجبره، فحينئذ العدول إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول. وقد قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. السند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية. والنازل هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية. وكل منهما نوعان، مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعالي نسبيا هو الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة عالية. والنازل مطلقا الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنازل نسبيا هو الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة عالية. طبعا هذا بالنسبة إلى سند آخر يرد به الخبر. والعلو والنزول لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. هذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. أولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كالوصول إلى شيخ البخاري من غير طريق البخاري. وثانيها البدل، وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وثالثها المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. ورابعها المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم. يعني إذا وصل إلى شيخ البخاري مثلا من غير طريقه، هذه الموافقة. إذا وصل إلى شيخ شيخه فالبدل. إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثل عدد الرواة بين مصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، في المساواة، لأنه سواه في عدد الرواة. فإن كانت تلك المساواة مع تلميذ المصنف فهذه المصافحة، لأنك كأنك لقيت ذلك المصنف وصافحته. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر في المدبج. ذكر هنا في هذه الجملة وما بعد ما قرأت من الكلام، ذكر خمسة أنواع تتعلق بصلة الراوي بغيره من الرواة. الأول والثاني رواة الأقران والمدبج. القرينان هما المتقاربان في السن والأخذ عن الأشياخ. ورواية القرين عن قرينه قسمان: إما أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما يعلم، كرواية الأعمش عن التيمي، أو أن يروي كل من القرينين عن الآخر كعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما ومالك والأوزاعي وأحمد وابن المديني. فهذا إذا يعني إذا روى كل منهما عن الآخر فهذا هو المدبج. والمدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان، لتساويهما وتقابلهما. فالمدبج أخص مطلقا من الأقران، كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. والثالث رواية الأكابر عن الأصاغر، أن يروي الراوي عن من دونه في السن أو في المقدار. والأصل في هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة في مسلم، وكرواية الزهري عن مالك، ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة عن كعب الأحبار، ومنه كما قال الحافظ رواية الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة وهو رواية الأصاغر عن الأكابر، هذه هي الطريقة المسلوكة، ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده. والرابع السابق واللاحق، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، فالمتقدم سابق والمتأخر لاحق، كالإمام مالك روى عنه زهري. الزهري توفي سنة 24 و100، وروى عنه أحمد بن إسماعيل السهمي، وقد توفي سنة 59 و200، كم سنة بين وفاتيهما؟ الزهري توفي سنة 24 و100، وأحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة 59 و200، كم بين وفاتيهما؟ 35 و100. أحسنت، 35 و100 بين وفاتيهما، 35 و100 سنة. كلاهما روى عن مالك. يعني من فائدة معرفة هذا النوع الأمن من أن يظن انقطاع سندي المتأخر. والخامس المهمل، من سمي ولم ينسب، وهو أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو الاسم واسم الأب أو نحو ذلك ولم يتميزا. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه، مثلا وكيع بن الجراح يروي عن سفيانين، يروي عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري، لكنه اختص بسفيان الثوري، فإذا قال وكيع حدثنا سفيان فهو الثوري، لكن إذا روى عن سفيان بن عيينة يقول حدثنا سفيان بن عيينة، يعني ينسبه ولا يهمله. هذا معنى قول الحافظ فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. فإذا كان الشيخان ثقتين لم تضر الجهات بهما، ومن ذلك ما وقع البخاري من روايته عن أحمد عن ابن وهب، هو إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة، ومثله عدم تمييز سفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري، كلاهما ثقة. لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا هنا تضر الجهالة، نحو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة، وسليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، فهنا تضر الجهالة، هل هو سليمان بن داود الخولاني الثقة أو سليمان بن داود اليمامي الضعيف؟ ما الفرق بين المهمل والمبهم الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ المبهم لم يسمى. أحسنت، والمهمل سمي ولم يتعين. أحسنت، بارك الله فيكم، المهمل ذكر اسمه مع الاشتباه، يقال سفيان مثلا، والمبهم لم يذكر اسمه عن رجل. قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. إن جحد مرويه أنكر الشيخ رواية حدث بها تلميذه عنه. هنا حالتان، الحالة الأولى أن يجحد مرويه جزما، كأن يقول ما حدثته بذلك أو يقول يكذب علي، حكمه رد المروي، لكنه لا يكون الرد قادحا في عدالة واحد منهما، ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر فتساقط المروي يرد، ولا يكون قادحا في عدالة واحد منهما. الحالة الثانية أن يجحد مرويه احتمالا، كأن يقول لا أذكر أو لا أعرفه، فالحكم هنا أنه يقبل المروي ويحمل على نسيان الشيخ وتذكر التلميذ، لأن المثبت الجازم مقدم على النافي المتردد، ويتفرع عنه من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه فصار يحدث به عن غيره عن نفسه، ومنه حديث قضى بشاهد ويمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيته سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: حدثني ربيعة عنك بكذا. قال: فصار سهيل بعد ذلك يقول: حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته. قال: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، ومنه ما يكون صفة للرواية والتحمل، مثل المسلسل بسمعت أو أخبرنا إلى آخر الإسناد، ومن ذلك أخبرنا والله فلان، قال أخبرنا والله فلان، هكذا إلى آخره. ومنه ما يكون صفة للرواة أو حالهم، كالمسلسل بقول إني أحبك، والمسلسل وهو أول حديث سمعته منه، والمسلسل بالسماع في عاشوراء، والمسلسل بقول وأخذ لحيته أو أخذ بلحيته، والمسلسل برواية الفقهاء وبرواية الحفاظ. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني. ذكر المؤلف هنا من علوم الحديث صيغ الأداء، وهي ثمانية. الحديث له تحمل وأداء. تحمله أخذه عن الشيخ، وأداؤه تبليغه للطالب. ذكر هنا صيغ الأداء: أولها سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع وقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وأول المراتب وهي سمعت أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ من الطرفين الشيخ والطالب. وثانيها أخبرني وقرأت عليه، لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالمرتبة الثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع، يعني أن الراوي إذا قال أخبرنا فلان أو قرأنا على فلان فهو بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والمرتبة الرابعة أو صيغة الرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار من حيث اللغة، الإنباء بمعنى الإخبار، ولا ينبئك مثل خبير، كما أن التحديث بمعنى الإخبار، يومئذ تحدث أخبارها. فالرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، والشرط في صحة المناولة الشرط في صحتها اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف، فإن خلت من إذن فلا تصح، وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح، والأصح باطلة. السادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن، ومثلها في الحكم قال وأن. والعنعات وهي رواية الحديث بصيغة عن، العنعات محمولة مع الاتصال بشرطين: الشرط الأول براءة المعنعن من التدليس، والثاني ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، قال حافظ وهو المختار. فيشترط براءة المعنعن من التدليس، ويشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، تبعا للبخاري وابن المديني. واكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وقرره في مقدمة صحيحه. وثبوت اللقاء إما أن يكون تصريحا بأن يقول سمعت أو حدثني، أو أن يثبت في قصة أنه كان معه، أو حكما، أي أن توجد قرائن تكون في منزلة قوله حدثني، مثل أن يكون ولده مثلا. وهذه الصيغ التي ذكر الحافظ رحمه الله ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي 8 أنواع. الأول السماع من لفظ الشيخ، سمعت حدثني وسمعنا حدثنا، وثانية القراءة عليه وتسمى العرض، أخبرني أو قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع. الثالثة الإجازة، تصريح بها، يعني أجازني فلان بكذا، أخبرني إجازة، والمتأخرون يعبرون عنها بعن وأنبأنا. والرابعة المناولة، ناولني. والخامسة المكاتبة، كتب إلي. والسادسة الوصية، أوصى إلي. والسابعة الإعلام، أعلمني فلان. والثامنة الوجادة، وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان. والإجازة هي الإذن في الرواية. والوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو عند موته. وشرط المحدثون في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. كذا اشترطوا الإذن في الوجادة وفي الوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بها. يعني إذا أذن لك بما وجدته بخطه، أو أذن لك بما أعلمك أنه من حديثه، أو أوصى لك آذنا فهنا تصح الرواية بها، أو أوصى آذنا لك فهنا تصح الرواية بها عن الشيخ، وإلا فلا عبرة بها. كالإجازة العامة لأهل العصر، أجزت لمن أدرك حياتي، أو الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم، أجزت لمن سيولد لفلان، هذه كلها لا عبرة بها على الأصح. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم فصاعدا. ذكر في هذه الجملة من أنواع علوم الحديث المستنبطة من اتفاق الأسماء 3 أنواع يجمعها رجوعها إلى اتفاق الأسماء واختلافها. الأول المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، وكذا إذا اتفق 2 أو أكثر في الكنية والنسبة. مثاله الخليل بن أحمد، 6 أشخاص، أبو عمران الجوني 2، أبو بكر بن عياش 3. الثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. ومعرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وهذا إنما يضبط بالحفظ، يعني أكثره لا ضابط له، مثل مسور ومسور وسلام وسلام وحزام وحرام وغنام وعثام وعمارة وعمارة بضم العين وكسرها. الثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، يعني اتفقت الأسماء واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. في المتشابه 3 صور: ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. الثاني ما اختلفت فيه الأسماء نطقا مع اختلافها خطا واتفقت الآباء. الثاني ما اختلفت فيه الأسماء نطقا مع ائتلافها خطا واتفقت الآباء، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. الثالث ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ويتركب من هذا النوع المتشابه مع ما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، كمحمد بن سنان ومحمد بن سيار، ومعرف بن واصل ومطرف بن واصل، أو أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف واشتباه بالتقديم والتأخير ونحو ذلك، كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود ونصر بن علي وعلي بن نصر، أو في أحد الاسمين كأيوب بن سيار وأيوب بن يسار. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.